قال السائل: ما هو الأفضل للمسلم، أن يرقي نفسه أم أن يرقيه غيره؟ الله جل وعلا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ويقول أيضا جل وعز: أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الأصل أن المرء هو يرقي نفسه، هذا الأصل، وهذا الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وحث عائشة رضي الله تعالى عنها على ذلك، على فعله قبل النوم في حديث المعوذات وغير ذلك، هذه كلها من الرقية. وما تفعله أنت من أذكار الصباح وأذكار المساء هو ضرب من ضروب الرقية أيضا، فتتحصن بهذه الأذكار من وساوس الشيطان وخطراته ونفه وهمزه إلى آخره، بارك الله فيك. فالأصل أن المرء يرقي نفسه، يرقي نفسه. سحر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح عند مسلم، نعم، وما طلب أن يرقيه لا الصديق ولا فاروق عمر ولا غيره، وإنما رقى نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الأصل. لكن إذا كان الإنسان لا يستطيع لمانع، لا يستطيعه أبدا أن يرقي نفسه، لا حرج أن يرقيه آخر ممن يعرف الرقية الشرعية الصحيحة، ليست هذه الدعائية الموجودة التي يتعاطاها كثير ممن يتصدر لهذا الأمر ويقعون في المخالفات الشرعية الكثيرة بل والعقدية. لا أتكلم عن المخالفات السلوكية التي يقعون فيها، والمخالفات من لمس النساء والكلام وغير ذلك واستنزاف جيوب الناس وأخذ الأموال، هذا باب واسع يراه الكثير إن لم يكن الكل. يبقى المخالفات التي هي هذه مخالفات شديدة تستوجب الابتعاد عن من يفعل هذا. كيف إذا ما كان الذي يقرأ حتى لو لم يأخذ مالا لكن يقع في مخالفات عقدية؟ هذا الواجب الفرار منه والتحذير ورفع أمره إلى ولاة الأمر لمنعه وإقامة أمر الله عز وجل فيه، واضح؟ فيقرأ عليه لا تتجاوز، خل التجارب، قد تكلمت في هذا الباب، هذا الحق ليس حق التجارب، وجدنا هكذا ينفع وهذا ينفع، ليس هذا باب التجربة، وقد بينا هذا في هذا المسجد أيضا وفي غيره. لما؟ لأننا عالم شهادة وأولئك عالم غيب، ففي عالم الشهادة هنا الذي نحن فيه تجد الكرات والمرات من التجارب التي يقوم بها مراكز علمية وتجارب طبية أو غير ذلك، أدوية غير ذلك، يفعلون تجارب كبيرة وكثيرة وسنوات، ثم يظهر بعد حين أن هذا لا ينفع الدواء فيقطعونه من الأسواق، يمنعونه، يسبب ويفعل. إذا كان هذا في عالم المشاهدة يقع مثل هذا، وهو كثير أكثر من أن يحصر، فما بالك بعالم الغيب؟ لا تقل جربت ووجدت، لا تصح التجربة منك، وهذا من استدراج الشياطين والجان للإنس، ولا يمكن، لا يمكن أبدا. البارحة سئلت سؤالا من إحدى الدول، كانت لي كلمة أو كليمة هكذا تذكيرية لبعض الإخوة من إخوانكم في أهل السنة في بعض البلاد، وجاء من ضمن السؤال الاستعانة بالجان في إخراج ماذا؟ الجن. وقالوا أن بعضهم هل يصح أن نقول أن يجوز إخراج الجان باستخدام الجان بناء على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية؟ هكذا السؤال. قلت هذا الذي يريد أن يخرج الجان بالجان كما يدعي مما هو قد فهمه هو أو من تعلق بكلام لشيخ الإسلام فيه، هل هؤلاء ساروا على طريقة شيخ الإسلام ومنهجه في اتباع الكتاب والسنة وعدم الخروج عليهما والتزام كلام أئمة السنة؟ وهل هم في مقام شيخ الإسلام في الانتصار للاعتقاد الصحيح والسنة المطهرة ولأهلها والذب عنها وكتابة الكتب ما لم يكونوا كذلك؟ جاءوا أهل شهوات تعلقوا بمقالة لينفذوا بها في أباطيلهم، نسأل الله العافية والسلامة، فتسير وتنتشر في الناس متذرعين بمن؟ بشيخ الإسلام. هم مغايرون لشيخ الإسلام، مخالفون له، مختلفون معه، كيف يحتجون بمثل هذه الأفعال أو هذه الأقوال؟ هذا أمر. الأمر الثاني، شيخ الإسلام إمام من أئمة أهل السنة وعلم من أعلامها، وإن غصت حلوق أهل الأهواء والبدع والضلال، بل بعضهم جرم شيخ الإسلام وتكلم فيه ووصل فيه أمره إلى حد ماذا؟ رميه والعياذ بالله بالموبقات المخرجة من الملة، وهو بها أولى، هو بها ماذا؟ أولى. فهو إمام علم رمز من رموز أهل الحق والسنة، ويعتبر شامة في جبين الأمة الإسلامية، شامة بيضاء نقية. ومع هذا فهو كغيره من أئمة السنة وعلمائها يصيب وماذا؟ يخطئ. فإن كان فهم البعض منه هذا الفهم أنه يجيز الاستعانة في إخراج الجن بالجن على اعتبار أن هذا من جنس استعانة المسلم بأخيه المسلم، ولا يطلق القول بالجواز الاستعانة بالجان، إنما الجان المسلم، هذا قول غير صحيح، غير صحيح، ونرى عدم صوابه، وقد بينا ذلك. لما؟ لأن الاستعانة بالجن هذا كما تكلمت في هذا أيضا، كما قلت في هذا المسجد، هذا الجن المتلبس إن كان مسلما، متلبس بالإنس إن كان مسلما، فهو بتلبسه بالمسلم صار فاسقا، صار ماذا؟ فاسقا، مرتكبا لكبيرة من الكبائر، مؤذيا لمؤمن. أخرج الإمام أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل ترويع المؤمن، لا يحل لك أنت مؤمن مع أخيك، يحصل هذا بعضهم هذه مثل يعني يفعلون أفعال كذا من باب الترويع والإخافة، يعني كما يقولون رزحة بمزحة، هذا لا يجوز. كيف إذا كان الولوج والدخول والتلبس مما قد يذهب به عقله؟ بارك الله فيك. فإن كان إذا قلنا بأنه مسلم على فرض أن يكون مسلما، فهو بهذا الدخول صار ماذا؟ فاسقا. والآية تقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم إيش؟ فاسق بنبأ فتبينوا. كيف يمكن لك أن تتبين من هذا الفاسق الجن، من الجن الفاسق، بخبر قاله أو بفعل فعله تستدل به على صواب فعلك أو على خطأ أو تلبس فلان بفلان ولا في كذا؟ كيف؟ لا يمكنك أن تستطيع أن تتثبت ما تستطيع، لأنهم عالم غيب ونحن عالم إيش؟ شهادة. الإنسي تستطيع أن تتثبت من خبره بطرق التثبت التي سنها أهل السنة، صحيح؟ هذا كيف تمشي؟ فين تروح تسأل؟ كيف تستطيع أن تصل؟ لا يمكن. تسأل الجان الآخرين، كيف تستطيع أن تثبت أن هذا الجان الذي سألته ليس الجان الذي في هذا؟ ما تستطيع. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. احنا نقرأ القرآن وننظر في السنة يعني كذا بمعزل، لا يصح هذا، بارك الله فيك. فإذا ما قرأ عليه شخص يقرأ بالسنة بالثابت من سنة رسول الله والآيات التي ورأى آيات القرآن الكريم كله شفاء، بما جاء في فضل الفاتحة وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة والمعوذات وغير ذلك، واضح؟ قد يقول بعضهم، بعض العلماء وبعض المشايخ يقول هذه الآيات تنفع أكثر، هذا ضرب من التجربة. وقلت لك أن هذا الباب التجربة فيه ماذا؟ حتى حديث أبي داود في القراءة على الماء والنفث في الماء، أما هم يقرؤون الآن، هو قارئ لا يكتفي بأن يكون قارئا مخالفا، عنده مخالفات أخرى ما يأخذ مالا، لكن عند الباب هناك في بياع يبيع الماء ويبيع الزيت ويبيع العسل ويبيعها، ما هو هكذا؟ فيسرقون الناس هناك، هو ما أخذ هنا يأخذ هناك، ماء مقري عليه وماء ما أدري وماء زمزم زيادة على هذا. وأحدهم يقول هذا الجالون مقروء عليه القرآن كاملا، هذا نصف القرآن، هذا صارت مهزلة ومسخرة، بارك الله فيك، واستهزاء واستخفاف بعقول الناس وتجارة يتأكلون بالدين، فر من أمثالها وفرارك من الأسد. حتى حديث أبي داود القراءة على الماء حديث معلول، بارك الله فيك. فانتبه، الأمر ليس فيه شيء من الزيادة. هل الجان جاءنا الآن ولا موجود من قبل؟ موجود. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. لما لم يفعل هذا في عهده عليه الصلاة والسلام وفي عهد من بعده؟ هناك قصص وحكايات نعم تروى عن بعضهم، وهذا باب الخيال مفتوح فيه، وهذه القصص وكثير منها لا خطام لها ولا زمام، لا خطام لها ولا زمام، بارك الله فيك. فإذا ما أراد أن يقرأ عليه ما استطاعه أن يقرأ عن نفسه، ولكن يبحث عن الصالح، الرجل الصالح المشهود له بصلاحه واستقامته وسلامة معتقده وطريقته ومنهجه، يقرأ بالآيات المشهور الذي ذكرنا، لا يخالف، ما في دمدمات ولا غمغمات ولا ضرب ولا خنق ولا ركل، يقرأ قراءة نعم، ويعوذه بهذه الأمور الثابتة في السنة وفي القرآن.